سلوك اتباع السلف من ذلك قول قبل هذا لا إجمالا لا لا نعم قلنا وجه من الوجه من ذلك هو ان التفصيل في صفات في صفات في فيما يجب لله عز وجل وما ينفع عنه هو اتباع طريق السمع ولا يمكن ادراك ذلك بالعقل فيثبت لله ما اثبته لنفسه نقلا وينفع عنه ما نفاه عنه. اذا تفصيل القول فيما يجب لله او يمتنع او يجوز هل يمكن ان يدرك ذلك بالعقل؟ ها؟ لا. وهذا لا يستعمل حتى مع المخلوق فضلا عن الخالق ولله المثل الأعلى. والمؤلف قال إجمال القول أو تفصيل القول، تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز على الله تعالى، خرج بقوله تفصيل القول إجمال القول. يلا ما هو الفرق؟ تكلمنا عن هذا المرة الماضية. نعم صحيح، ولكن ليس هذا هو المراد. لا ليس هذا. نعم نقول ان العقل يثبت اجمالا والنقل هو الذي يثبت تفصيلا، ونقول ان العقل اثبت مثلا. اعطينا مثالا. لا لا لا، كيف تثبت اجمالا؟ ما الذي تثبته اجمالا لله تعالى؟ نقول ان العقل دل على علو الله تعالى اجمالا. نعم طيب هذا إجمالا. طيب واتضح هذا التفصيل. التفصيل أن نقول أن النقل يثبت تفصيلا أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه والعرش أعلى شيء. صحيح؟ ما هذا مثال. إذن تفصيل القول وإجماله بينهما فرق. بينهما فرق لا. إذا قلت تفصيل القول، إذا قلت إجمال القول جائز عقلا، إجمال القول فيما يجب أو يمتنع أو جاء أو يجوز جائز العقل. مثاله الكمال، تقول الله تعالى موصوف بصفات الكمال، هذا إيش؟ لا صحيح، ولكن هذا إجمال ولا تفصيل؟ إجمال. طيب أن تأتي لتفصل، لتفصل مستندا إلى العقل، ايش نقول؟ لا يمكن. اذا اجمالا جائز، تفصيلا غير ممكن. والمؤلف ذكر ثلاثه اشياء، فيما الاول فيما يجب او يمتنع او ما هو جائز، ثلاثه. هذه ثلاثه اشياء يمكن ان تكون اما صفه، ها يمكن ان تكون صفه، يعني الصفات أو ما يمكن أن يكون صفة لا يخرج عن هذه الثلاثة. فيما هو واجب مثلا، ها؟ صفة القوة والقدرة. فيما يمتنع لا لا، علو خلقه عليه. فيما هو جائز استواءه على عرشه، نزوله إلى السماء الدنيا، مجيئه للفصل بين القضاء في القضاء بين عباده يوم القيامة، كل هذا جاز أم لا؟ لا، نقول جائز.